الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا في المرة الماضية بعض المسائل المتعلقة بقول المصنف: الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. وهذا القول هو عين عنوان كتابه الكبير الذي منه اختصر حصن المسلم الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله تعالى. وبينا ما شاء الله تعالى أن نبين من أحكام الرقية وبعض أوصاف الرقات وغير ذلك. ثم يقول المصنف بعد ذلك: اختصرت فيه قسم الأذكار ليكون خفيف الحمل في الأسفار. حصن المسلم هو مختصر لقسم من كتاب كبير، هذا القسم هو خاص بالأذكار. قال: ليكون خفيف الحمل في الأسفار. والأسفار جمع لمفردين مختلفين في المعنى، ولكنهما متحدين في الجمع. فالأصفار، عليكم السلام، جمع سفر، والأصفار جمع سفر. أيهما يقصد المصنف، السفر أم السفر؟ يمكن حمل كلامه على المعنيين، والأظهر هو السفر، الأظهر هو السفر. وأما الأسفار كونها جمع لسفر، فهذا قد ورد به النص القرآني، وذلك في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شبه الله تعالى هنا اليهود الذين أنزل عليهم التوراة، حالهم كحال، شبه حالهم كحال الحمار، أكرمني الله وإياكم. فالحمار لو وضعت على ظهره صحيح البخاري وصحيح مسلم وتفاسير الدنيا كلها، ووضعت على ظهره كتب اللغة والأصول والحديث، فهل ينفع؟ عليكم السلام، لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأنه ليس أهلا لها. فكذلك اليهود كانوا في الأصل أهلا لذلك، فتشبهوا بالحمار الذي يحمل الأسفار ولم ينتفع بها. وهنا أنبه على نقطة مهمة، نجد كثيرا من العلماء يحرضون الطلاب على شراء الكتب والأسفار، وهذا أمر لا بد منه. فطالب العلم ينبغي أن تكون عنده في بيته مكتبة شرعية فيها أمات الكتب وفيها المراجع والمصادر، حتى إذا اضطر في بحث إلى أن يرجع إلى الكتب كان ذلك عليه سهلا. والواجب على طالب العلم أن ينفق ماله في الكتب أو فيما ينوب عنها من الآلات التي يستعين بها على طلب العلم الشرعي، كشراء الأقراص وقبل ذلك الكمبيوتر ونحو ذلك. طالب العلم لا ينفق ماله في الملذات التي لا فائدة منها. طالب العلم كلما اقتنى نصيبا من المال اشترى به كتابا أو اقتصد فيه وادخره حتى يصل هذا المال إلى قيمة كتاب كبير الحجم. فالكتب التي هي كبيرة الحجم ثمنها غال وثمنها باهظ، فيحتاج صاحبها إلى أن يدخر إلى أن يصل. همه الوحيد في المال هو أن يشتري الكتب والأشرطة ونحو ذلك، لا كما يفكر العوام، لأن طالب العلم لا يفكر كما يفكر العوام. العوام يفكرون في الألبسة، العوام يفكرون في تبذير المال في المطاعم والنزه، أما طالب العلم فالمال يفكر في إنفاقه في ذات الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء، كما صرح بذلك غير واحد من العلماء المتأخرين وعلى رأسهم المحدث الشيخ أبو إسحاق الحويني وهو تلميذ العلامة الألباني رحمه الله، قال: إن أفضل الصدقة هي التي تكون على طالب العلم، أعظم الصدقة أجرا هي التي توضع في يد طالب العلم، لأنها صدقة وفي نفس الوقت صدقة جارية، أجرها لا ينقطع بنفاذ هذه النعمة. لو أنت تصدقت على فقير فإن ذلك جيد وإن ذلك محمود، ولكن هذا الفقير ينتفع بمالك في الأكل، فبمجرد ما يأكل انتهى العمل. لكن طالب العلم إذا تصدقت عليه يشتري كتابا فهو يقرأ منه طيلة عمره، فكلما نظر فيه أخذت أنت الأجر معه، ثم يموت وتموت، وهذا الكتاب يستعمله أبناؤه وبعدهم أحفاده، وهكذا الكتاب يبقى وأنت ميت وأنت سبب الكتاب، فلك الأجر، لك الأجر كله. رأيتم الفائدة؟ هذه الفائدة أحببت فقط أن أشير إليها لبيان قيمة الكتاب، ولعلنا نفرد لذلك مجلسا خاصا بحول الله عز وجل. أي كتاب شيخ؟ الكتاب المفيد. شرعي. الأولى أن يكون كتابا شرعيا. شيزوما رواية؟ لا، ليس هذا هو المقصود. قد يكون الكتاب غير شرعي ولكنه يعينك على دراستك الدنيوية، كأن تشتري كتابا في الفيزياء أو في العلوم، فهذا يدخل في كلامنا إن أخلص صاحب النية. نعم، وإن كان أسئلة مثل هذه تدون وترسل مبكرا حتى يستفيد الجميع ولا نشتت الأذهان. بيّن المصنف حفظه الله تعالى سبب اختصار حصن المسلم، ألا وهو هذا السبب، حتى يكون هذا الكتاب كميا إن صح التعبير، يوضع في كم القمصان. كتاب كما نرى الآن حصن المسلم صغير الحجم، تضعه في كم قميصك حتى يسهل الرجوع إليه والنظر فيه في أي وقت وفي أي لحظة، وأنت في الحافلة وأنت في ضغط المرور وأنت تنتظر دورك في لشراء الحليب، لأن نمثل بالأمثلة التي تليق ببلدنا، وأنت في دورك طول، وبالتالي أنت حتى تغتنم الوقت، قلنا أنت لست عميا، أنت طالب علم تحب أن تحفظ، تستخرج هذا الكتاب ورك تغتنم، ولا أنت تنتظر عند الحلاق وهكذا. لأجل هذا العلة ألف المؤلف كتابه حصن المسلم، وهو يعني مختصر، فيكون الكتاب يحمل في كم القمصان ومحافظ الصبيان حتى يرجع إليه بسهولة عند النسيان، ويكرر بيسر أثناء المشي والركوب من دون عناء أو مشقة أو لغوب. قال المصنف بعد ذلك: وقد اقتصرت على متن الذكر، وقد اقتصرت على متن الذكر. نقف هنا قليلا. المتن، وهنا كلام اصطلاحي سنخوض في كلام خاص بمصطلح يقال له مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث. المتن يطلق ويراد به البعد، فالمتن من المماتنة وهي المباعدة، والمتن يطلق ويراد به ظهر الشيء، منه تقول يركب على متن دابته، أي على ظهر دابته، ويطلق ويراد به الظاهر من كل شيء، متن الأرض أي ما ظهر منها. هذا المتن من حيث اللغة. في الاصطلاح عندنا في الحديث أمران: عندنا المتن، وعندنا السند في الحديث. لا بد أن يكون فيه متن وسند، الراوي جزء من السند، السند سيأتي بيانه، المتن هو ألفاظ الحديث التي انتهى إليها السند، ألفاظ الحديث. عندما تجدون في كتاب حديثي روى البخاري عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، هذا كله يقال له السند. قول رسول الله يقال له المتن، الكلام الذي قاله رسول الله هو المتن. وقد لا يكون القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم يكون هو ليس السند، إنما هو الكلام الذي انتهى إليه السند، فيعرفه علماء الحديث ويقولون هو ألفاظ الحديث الذي تقوم به معانيه، يعني الذي بها تفهم معنى الحديث. أما السند فتعريفه هو السلسلة الموصولة من الرجال إلى الحديث، سلسلة موصولة، يعني هذا عاش في زمن هذا، وهذا عاش في زمن هذا، وهكذا، هذا هو معنى الوصل، وهذا أدرك هذا ورآه وسمع منه، وهكذا إلى أن ينتهي السند. نعم، السلسلة الموصولة من الرجال، سلسلة الرجال الموصولة إلى المتن أو إلى الحديث، لأن المتن أحسن، هي أعم، يدخل فيها الحديث المرفوع إلى رسول الله، والحديث الموقوف عن الصحابة، والحديث المقطوع عن التابعين ومن دونهم. فالمصنف هنا أراد أن ينبه إلى أمر، وهو أن في هذا المتن الذي هو حصن المسلم صنيعه كان هو الاقتصار على المتن لا ذكر السند، ولهذا في حصن المسلم تجد فقط الأحاديث، أذكار الصباح ويذكر لك الأحاديث، أذكار المساء ويذكر لك الأحاديث، لا تجد فيها الأسانيد، فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال، هذا هو المقصود. هذا العمل الأول من أعمال المصنف في هذا الكتاب. العمل الثاني وهو أنه اقتصر في التخريج بذكر مصدر أو مصدرين، ولهذا قال بعد ذلك واكتفيت في تخريجه، يعني في تخريج المتون التي هي في ذلك الكتاب المختصر حسن المسلم، واكتفيت في تخريجه بذكر مصدر أو مصدرين مما وجد في الأصل. يذكر لك الحديث، ثم بعد ذلك في الهامش بعدما يضع واحد صغيرة، بعدما يضع رقم صغير فوق المتن يرجع إلى الهامش فيكتب لك الرقم وبجنبه تخريج ذلك المتن. ولربما أحالك إلى مصدر واحد، ولربما أحالك إلى مصدرين مما ذكر في كتابه الأصل الكبير الذي اختصر منه. قوله واكتفيت في تخريجه، كلمة التخريج هي مصدر لفعل خرج، ومعنى ذلك أظهر وأبرز. خرج معناها أظهر وأبرز. أما في الاصطلاح، اصطلاح علماء الحديث، فالتخريج هو عزو الحديث إلى المصادر الأصلية، هو عزو الحديث إلى المصادر الأصلية التي وجد فيها في الأصل، هذا هو المقصود من كلامهم الأصلية. فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة، فإن تعذرت فإلى الناقل عنها، مع بيان مرتبة الحديث. نشرح، عندنا حديث إذا أردنا أن نخرجه نعزوه. ما معنى نعزوه؟ ننسبه، ننسبه إلى مصدره الأصلي، ومصدره الأصلي مثلا صحيح البخاري، مثلا صحيح مسلم، مثلا موطأ الإمام مالك، موطأ أو مسند الإمام أحمد، وهكذا. عندنا الصحاح، وعندنا الموطآت، وعندنا المسانيد، وعندنا السنن كسنن ابن ماجه وسنن الترمذي وغير ذلك، وعندنا المستدركات كمستدرك الحاكم، وعندنا الزوائد. الزوائد مثل زوائد الهيثمي، وعندنا الأجزاء الحديثية. الأجزاء الحديثية وهي عبارة عن مؤلفات مسندة في باب من العلم، عالم يضع كتابا يسميه جزء في فضائل عائشة رضي الله عنها، هذا هي معنى الأجزاء الحديثية. هذه التي ذكرتها هي المصادر الأصلية. قال العلماء في تعريف التخريج فإن تعذرت، يعني إذا لم نجد المصادر الأصلية ماذا نصنع؟ فإلى الفرعية. ما معنى الفرعية؟ يعني كتب تمت كذلك بذكر الأسانيد إلا أنها لم توجد في المصادر الأصلية، في المصادر الأصلية. أعطيكم مثالا، تجد أحيانا أحاديث هي غير موجودة لا في الصحاح ولا في السنن، ولا إنما تجدها في كتب السيرة مسندة، تجدها في كتب التفسير مسندة. تجد مثلا الطبري يحدث بسنده إلى رسول الله حديثا ليس في الصحيحين ولا في السنن ولا، هذا هو الفرعية. لنلقاها في الفرعية، ننظر إلى سنده، إن توفرت فيه شروط الصحة كان صحيحا، إذا لم تتوفر فيه كان حسنا، إذا لم تتوفر فيه شروط الحسن كان ضعيفا. ينبغي أن يهتم بهذه الصناعة أهل الحديث، هم الذين اختصوا في هذا الباب. أهل الحديث من المحدثين الأكابر والجهابذ إذا أعطيته حديثا فيه فلان عن فلان عن فلان ينظر هل فلان أدرك شيخه؟ هل سمع منه؟ ماذا قال العلماء في فلان؟ هل هو صدوق؟ هل هو كذاب؟ هل هو ضعيف؟ وهكذا دراسة طويلة جدا حتى يخرج لك بنتيجة ألا وهي صحة الحديث أو ضعفه. وهذا الباب واسع ولا يؤخذ بهذه السرعة، هذا علم قائم بذاته في علم الحديث، لعله إن يسر الله الأعوام المقبلة نجعل مجلسا من 20 دقيقة مثل ما نصنع الآن مع النحو، إن وفق الله تبارك وتعالى. وهو علم لذيذ جدا، علم الحديث علم لذيذ جدا جدا، وعلم محبوب والسهل. ذكر الأسانيد، إيه، إلا أنها ليست في الحديث وإنما في التفسير مثلا أو في السيرة النبوية. إذا لم نجد الفرعية ذهبنا إلى الناقل الذي نقلها بأسانيدها، مؤلف نقل لنا حديثا في تأليفه بسنده، قال حدثني شيخي عن شيخه عن شيخ شيخه عن رسول الله، ولكن ذلك التأليف ليس في الحديث أو التفسير أو ما شابه، إنما هو تأليف آخر مع بيان المرتبة، يعني مع الحكم على الحديث هل هو صحيح أم ضعيف. هذا ما معنى قولهم بيان المرتبة. المصنف من كلامه السابق يقصد أنه اقتصر في تخريج الحديث على مصدر أو مصدرين مما أورده في الأصل، يعني في كتابه المطول الذي سبقه الإشارة إليه. حسام نغلق النوافذ أحسن. قال المصنف بعد ذلك: وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. المصنف حفظه الله تعالى سأل ربه بماذا؟ بأعظم ما سئل به الله تبارك وتعالى. وسؤال الله عز وجل يكون بأمرين: بأسمائه وصفاته، أو بالأعمال الصالحة. يسأل الإنسان ربه بأسمائه، فإذا أراد أن يسأل الله الرزق يقول مثلا: اللهم يا رزاق ارزقني. إذا أراد الإنسان أن يسأل ربه بأوصافه تبارك وتعالى يقول مثلا في مقام النصرة: اللهم يا من نصر عبده، ويقصد بذلك رسول الله، انصرني. نعم، ولكن ينبغي أن يكون الاسم أو الصفة التي تدعو بها ملائمة ومناسبة لحالتك. إذا كنت ترجو الرزق فلا تقل مثلا: اللهم يا رحمن، ممكن لها مخرج، فالرزق من رحمة الله عز وجل، هذه ستأتي، هذه ستأتي وحدها إن شاء الله. تقول مثلا: اللهم يا غفور ارزقني مثلا، اللهم يا غفور ارزقني. لا، إذا كنت تريد المغفرة تقول: اللهم يا غفار أو يا غفور اغفر لي. الرزق تدعو الله عز وجل باسمه الرزاق، باسمه الوهاب، باسمه المنان، باسمه الحنان، وهكذا. إيه يليق، واضح. ويجوز لك أن تسأل الله عز وجل بأعمالك، وهذا كذلك من المقامات العظيمة. فتقول: اللهم إن كنت قد قمت الليلة البارحة مخلصا لوجهك فحقق لي كذا وكذا، أو انصرني أو اغفر لي، وهذا يجعلك تخلص في أعمالك. وقد حدث لكثير من الناس مواقف لا يخرجهم منها إلا الله تبارك وتعالى، فدعوا الله عز وجل بأعمالهم الصالحة فنجوا. وليس هذا مقام الاستفصال في هذه النقطة، ولكم في قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم في الغار لكم في ذلك عبرة. فلنرجع إلى الحديث هذا المعروف. المصنف سأل ربه هنا بأسمائه الحسنى تعالى وأوصافه العلى، وكأن المصنف يقول: أسأل الله بأسمائه، هذا مر معنا، أو يسأل الله عز وجل بعمله، فكيف يصير المعنى؟ يقول المعنى يصير: وأسأل الله بعقيدة الصحيحة في أسمائه وأوصافه. يسأل الله بعمل، ما هو هذا العمل؟ اعتقاده الصحيح في الأسماء والصفات، وهذا الذي أراه ظاهرا، لأن المصنف عندما سأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته كأنه أراد أن يميز نفسه عن غيره من المخالفين لأهل السنة والجماعة، لأن الفرق الإسلامية أغلبها كان نزاعها مع أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. غالب الفرق اختلفت مع أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، كما مر مع أصحاب السنة الثانية في قسم الأسماء والصفات. وفضلاً عن هذا، فإن ذلك سنة وقد اقتدى بها المصنف حفظه الله تعالى، فقد جاء في حديث رسول الله المعروف، وهو دعاء كشف الهم والحزن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. سنقف عند هذا الحديث إلى آخره: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني. الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاك، أسألك بكل اسم هو لك. قال بعض العلماء أن هذا هو اسم الله الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الأعظم ما دعي به إلا أجاب، وما سئل به إلا أعطى. وقد كان يعلمه كثير من الناس في القدم، فكان الواحد منهم إذا دعا به ربه جاءت الإجابة في حينها. ولهذا في قصة سليمان عليه السلام، عندما قال الله عز وجل: وقال الذي له علم في الآية: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال المفسرون إن الذي قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك هو عفريت من الجن، وقالوا إن الذي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هو عبد بشري صالح يعلم اسم الله الأعظم، فدعا الله تعالى باسمه الأعظم كي يأتي هذا العرش، فأتى قبل أن يرمش سليمان اسم الله الأعظم. اختلف العلماء في ذلك وألف من ألف في ذلك، ومختصر كلامهم والذي بان لي أنه هو الصواب والله أعلم أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، رجح هذا. نعم وين درنا هذا الأمر؟ على كل حال تكلمت فيه، يعني درت قبل 3 سنوات كانت هناك محاضرة في شرح أسماء الله تعالى الحسنى، محاضرات سلسلة، ولما وصلنا إلى هذا الاسم ذكرنا فوائد جمة في مجالس كثيرة. وهذا الذي رجحه ابن قيم رحمة الله عليه كما ذكر في نونيته، وقال اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، هذا الذي رجحه، ورجحه كثير من أهل السنة والجماعة، وذهب بعضهم إلى أن اسم الله الأعظم هو الله، وذهب بعضهم إلى أن أسماء الله تعالى كلها عظمى، وإنما العبرة بالنية، وهذا قول قوي. فالإنسان إذا دعا ربه باسم الحي باسمه الحي القيوم قد لا يجاب في نفس في حينه، وقد لا يستجاب له أصلا. ونقول إن الخال حينئذ فيك أيها العبد، فإن قلبك مشوش، وإن قلبك ينازعه إما الشرك وإما المعاصي وإما الشبهات، فلو أخلصت قلبك لله عز وجل ودعوت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة لاستجاب لك ربك، إذا كنت تدعو الله وأنت متيقن الإجابة، وكان مأكلك حلال ومشربك حلال، وكنت تعلم ما تقول وتفقه، فإن الله سيستجيب لك ولن يخذلك أبدا. أما إذا كان ذهنك بعيد وقلبك أبعد، وأنت تقول اللهم وفقني، وقلبك يفكر في التجارة ويعقد في الصفقات، فإن الله عز وجل قد لا يستجيب لك. الإشكال أنا أقصد ليس التاجر الذي يقول اللهم وفقني في تجارتي ويقصد بقلبه التجارة وإن لم يسمها، تاجر يقول اللهم وفقني ويقصد في قلبه التجارة، والله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور، يعلم ماذا تقصد، فلا يحتاج إلى أن تظهر ذلك. لكن أنا أقصد الذي يدعو وقلبه معلق بالدنيا، قلبه بعيد. وإذا أردتم أن تتأكدوا صلوا التراويح في العشر الأواخر، ستجدون أن العوام عندما يدعو الإمام كلهم يقول آمين آمين وهو بعيد جدا عن معنى عن المعنى المقصود، لدرجة أن الإمام إذا قال في كلام هو دعاء لكنه طويل في الجملة فلا بد من قطعها في الوسط حتى يتنفس، فكلهم يقولون آمين. مثلا الإمام أراد أن يدعو فيقول مثلا اللهم إن كنت قد كتبتنا من أهل النار فنجنا منها، هو يتوقف على النار فالكل يقول آمين. يعني إذا قال اللهم إن كنت قد كتبتنا من أهل النار هو توقف باش يتنفس وهما آمين، وهذا خطأ، هذا خطأ. وكذلك الدعاء الذي اشتهر على ألسن كثير من المصلين الذين يصلون بالناس وهو خاطئ وهو لا يصح الدعاء به، وهو اللهم اعتق رقابنا من النار، هذا دعاء لا يصح ولا يجوز الدعاء به، لأن العتق هو معناه التحرر بعد العبودية. يعني أنت إذا قلت اللهم اعتق رقابنا من النار، أي أنك حكمت على نفسك أنك من أهل النار وتنتظر العتق، وهذا لا ينبغي أن تشهد على نفسك أنك من أهل النار. فهذا الحديث كما قال كثير من علمائنا، وإن صحت بعض طرقه إلا أنه يضعف لمتنه، فليس بالضرورة أن يكون الحديث صحيح المتن أو صحيح السند يعني صحيح المتن. قال ابن تيمية في كتابه علوم الحديث: قد يضعف الحديث لمتنه وسنده صحيح، قد يضعف، الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكل اسم سميت به نفسك، ثم بدأ يخصص فيقول: أو أنزلته في كتابك، أي من الأسماء ما ورد في القرآن، بعض الأسماء ورد في القرآن الكريم، أو علمته أحدا من خلقك، بعض الأسماء لم ترد في القرآن إلا أنها وردت في السنة الصحيحة، أو وردت في سنن بعض الأنبياء التي لم تصلنا، فلا مانع من أن يكون ربنا قد علم عيسى عليه السلام أسماء خاصة لم يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هنا نكرة، والنكرة هذه تفيد العموم، فقال: علمته أحدا من خلقك، قد يكون هذا الخلق رسولا أو ملكا، قد يكون في الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، قد يكون غيره، هذا هو المقصود. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل على أن من أسماء الله تعالى ما لا يعرفه أحد إلا هو تبارك عز وجل، هذا كله يدل على أن الأسماء ليست 99 على سبيل الحصر. الحديث الذي فيه إن لله 99 اسما، هذا ينتهي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، هنا ينتهي. أما الذي فيه 99 اسما، فيه في شكل عنقود، تجدون هذا 99 اسما في شكل عنقود عنب، وفي شكل صور، وفي شكل أناشيد، الآن صارت في شكل أناشيد، فإن هذا ضعيف لا يصح، رواه الترمذي وضعفه العلماء، ضعفوه لمتنه ولسنده. وهذا من أعظم السؤال، أن تسأل ربك بأسمائه وصفاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله العباد من الهدى والرزق والنصر، فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. قال المصنف حفظه الله تعالى بعد ذلك: أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. سأل المصنف الله تعالى بأسمائه وصفاته كي يجعل هذا الكتاب حصن المسلم خالصا لوجهه الكريم، أي لله عز وجل وحده. والكلام في صفة الوجه كلام يطول، وفيه أخذ ورد، وفيه رد على الذين نفوا هذه الصفة، صفة الوجه، وفيه نقاش لشبههم، وفيه دحض لها بالبرهان والحجة، وهذا كله ليس مقامنا، وإنما مقامنا هو مقام ذكر الراجح بالدليل. الله عز وجل أثبت لنفسه في القرآن الكريم أن له وجه، فقال عز وجل: والذين صبروا ابتغاء وجهه، وقال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك، وقال الله عز وجل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا كله فيه دلالة على أن لله وجه. نعامل هذه الصفة ونمرها على ظاهرها ونقول: إن لله وجه يليق به، لا نعرف كيفيته ولا نسأل عنها، نؤمن بمعنى الوجه ونصدق بأن له وجه، ولكن لا نسأل عن الكيفية ولا نبحث عنها. وقد جاء في السنة كذلك ما يدل على أن لله عز وجل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، فسأل ربه بوجهه تبارك وتعالى. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه مد بصره. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لله وجه، بعده حجاب، لو كشف الحجاب عن وجهه تبارك وتعالى لأحرقت الأكوان لنوره تبارك وتعالى. كلنا بحول الله تبارك وتعالى سنرى ربنا رؤية رضا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. كين، نعم، كلاهما. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، فقد قال ابن خزيمة في هذه الصفة في كتاب له رائع اسمه التوحيد، قال: فنحن، ويقصد بنحن أي نفسه أو جماعة من علماء زمنه، قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر ذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا عن أن يشبه بالمخلوقين. الشاهد من كلامه هو: نصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له وجه كما يليق به تبارك وتعالى. دراسة العقيدة ضرورية وينبغي أن يدرسها الإنسان، وإن كان من يدرس الأركان الستة بتفصيل فإنه سيعرج عند دراسته للإيمان بالله، يعرج على دراسة الأسماء والصفات. ولكن نرى الدراسات المتأخرة النظامية إذا أرادوا أن يدرسوا حديث جبريل ووصلوا إلى هذه النقطة يدرسونها دراسة عامة، فيقولون: عندما قال رسول الله أن تؤمن بالله أي بوجود الله ويمر إلى الملائكة ثم يمر إلى الكتب والرسل هذا خطأ. وقد شرحنا حديث جبريل العام الماضي عند شرحنا لكتاب اللؤلؤ والمرجان وقد أخذ منا 16 مجلسا ولعلنا نرفعها عما قريب. وهنالك كتب ألفت فقط في شرح حديث جبريل فهو حديث يتضمن الفوائد العظيمة لكن الناس اليوم يدرسونه دراسة جافة. قال بعد ذلك المصنف وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأراد بذلك العلم، أراد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به. وهذا المقصود، أو ولد صالح يدعو له. قال المصنف بعد ذلك وأن ينفع به من قرأه، أي ينفع به قارئ هذا المتن فيتعلم فيحصل له النفع من جهتين: النفع الدنيوي، وذلك أن صار مبصرا للأحكام وصار مميزا عن غيره من العوام، والنفع الأخروي وهو الأجر الحاصل. قال بعد ذلك أو طبعه، يقال طبع الكتاب إذا أنتج منه نسخا، هذا هو المقصود بالطبع. وهنا قصد أن يأجر الله عز وجل وينفع من أعان على طبع هذا الكتاب حسن المسلم وتكفل بميزانية ذلك. قال المصنف أو كان سببا في نشره، ونشر العلم مختلف باختلاف المقام ومختلف باختلاف الزمان، فقديما لم يكن نشر العلم إلا بالحلق، ثم صار بعد ذلك نشر العلم بالكتب، ثم صار بعد ذلك نشر العلم بالأشرطة، ثم صار بعد ذلك نشر العلم بالأقراص والأنترنت وغير ذلك، وهكذا لا زال نشر العلم يتطور ويتغير بتغير الزمن والمقام. قال إنه سبحانه ولي ذلك والقادر. وهنا المصنف تبرأ من حوله وقوته واعتصم بحول الله وقوته تبارك وتعالى، لأنه لا قادر على أن يضع القبول للكتب وغيرها إلا الله تبارك وتعالى. ورب مؤلف ألف كتبا هي رائعة إلا أن ربك عز وجل شاء أن لا يجعل لها القبول فتاهت في الأرض ولم يعد لها ذكر. ورب إنسان ألف كتابا عاديا جعل الله له القبول في الأرض فانتشر شرقا وغربا في بلاد المسلمين وفي بلاد الكافرين. نكون بهذا الأمر قد أكملنا المقدمة، وسنشرع بحول الله تعالى في المجلس القادم الذي يكون بعد العطلة، يعني أثناء العطلة ما كانش هذه المرة محاضرات، إن شاء الله تعالى يكون بعد العطلة نشرع في المتن، نكمل ما تيسر منه، وما تبقى إن بارك الله في العمر أعوام المقبلة نكمله. في الامتحانات لا ينبغي، لا أريد أن أعير فيقال عني أني سبب في ضياع التلاميذ.